ذلك أن عاملاً أصابه بعينه. عباد الله، سيكون لنا بإذن الله عز وجل مع هذا الحديث وقفات نتبين من خلالها أحكام العين وكيفية العلاج منها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوقفة الأولى فهذا الحديث نص صحيح صريح في إثبات العين وبيان أنها حق، وهناك نصوص أخرى تدل على هذه الحقيقة الثابتة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ومعنى الآية أن المشركين لشدة بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحسدهم له كانوا يضرونه ويصيبونه بأعينهم لما عزموا على ذلك وقاه الله سبحانه وتعالى منهم. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي أن الإصابة بها أي بالعين شيء ثابت موجود. وروى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. عباد الله، ولم ينكر حقيقة العين وتأثيرها إلا بعض الناس من الفلاسفة والأطباء، وخاصة ممن لا يؤمنون بالغيب أو ضعف عندهم التصديق به، حيث لا يصدقون إلا بما يشاهدونه ويحسون به، ومن هنا فلا يقرون للعين بأثر ولا يعترفون لها بتأثير. قال الحافظ القرطبي رحمه الله عن ثبوت أثر العين قال: هذا قول علماء الأمة، وقد أنكرته طوائف من المبتدعة، وهم محجوجون بالنصوص الصريحة الكثيرة الصحيحة وبما يشاهد من ذلك في الوجود، فكم من رجل أدخلته العين القبر، وكم من جمل ظهير أحلته القدر، لكن ذلك بمشيئة الله تعالى، كما قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الوقفة الثانية عباد الله، ففي الحديث بيان قوة تأثير العين وبالغ ضررها، حيث إنها تجعل السليم سقيما والصحيح مريضا وتحيل القوي ضعيفا والشديد واهنا، كل هذا في لحظات، ويبتلى المعافى بها دون أسباب معروفة ولا مقدمات. وهذا ما حدث لسهل رضي الله عنه حينما نظر إليه عامر بن ربيعة رضي الله عنهما، فما كان عامر يكمل جملة كلامه بيانا لإعجابه حتى وقع سهل صريحا طريحا: ما يرفع رأسه وما يفيق، بل إنها قد تبلغ في خطرها إلى أن تصرع وتقتل وتورد الرجل حياض المنية، أي الموت بإذن الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. وتأملوا عباد الله، تأملوا في هذا الحديث الصحيح لتعلموا خطر العين والحسد، بل لتعلموا أنها السبب الغالب لكثير من أمراض الناس. روى البزار وغيره، والحديث صححه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وأخرج الحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله تعالى حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه. الوقفة الثالثة: اعلموا عباد الله، اعلموا علم اليقين، أن مع قوة تأثير العين وعظم ذلكم الأثر، فإنه لا يتجاوز القدر بحال من الأحوال ولا يسبقه، بل كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم: العين حقة، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وإذا كان الأمر كذلك عباد الله، إذا كان الأمر كذلك، فيجب على العبد أن لا يكون متوجسا خائفا متهما كل شيء أصابه أنه من العين، وأن لا تصل به الحال إلى حد الوسواس أو كره الناس أو اتهامهم مع كل نكبة تحل به أو مصيبة يقع فيها دون دليل أو برهان. حتى إن بعضهم لو عطس عطسة أو كح كحة قال: هذه عين أصابتني. بل عليه بذل الأسباب والاجتهاد في التحصن، ومن ثم التوكل على الله وتفويض الأمر إليه. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عباد الله، قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من العين والرقيا. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. وأخرج الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد رأى صبيا يبكي، ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهل استرقيتم له من العين؟ وله، أي الحاكم عنها رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. عباد الله، والوقفة الرابعة: ففي الحديث ما يدل على أن من طباع البشر الإعجاب بالشيء الحسن، وهذا لا يملكه المرء من نفسه، وقد لا يقوى على دفعه ولا رده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب عامر ابن ربيعة على أنه أعجب بجمال أخيه سهل، وإنما عاتبه على أنه ترك التبريك ولم يقل بارك الله أو اللهم بارك ونحو هذا، فإنه لم يعاتبه على إعجابه، وإنما عاتبه على عدم التبريك. ومن هنا أيها المسلمون، فليعلم المسلم أنه إن رأى ما يعجبه من نفسه أو من أخيه فعليه أن يجعل ذكر الله على لسانه دائما وأبدا، لئلا يحصل منه أذى لنفسه أو لأخيه المسلم فيخسر وهو يشعر أو لا يشعر. قال سبحانه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. وهذه رواية لهذا الحديث. وفي هذا دليل على أن المرأة إذا على أن العبد إذا برك أي إذا قال اللهم بارك على ما أعجبه لم تضر العين منه بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، ومن جهة أخرى اعلموا أن من المشروع أو أنه من المشروع أن يستر الناس ما يخافون عليه من العين ويخشون أن يحسدهم الناس بسببه. فقد قال الله تعالى حكاية عن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أرسل أبناءه إلى مصر قال لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقد ذكر المفسرون أن قول يعقوب لهذا لأبنائه قال لهم ذلك خشية أن تصيبهم العين، لأنهم كانوا أهل جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء. وذكر البغوي في كتاب شرح السنة أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا حسنا مليحا فقال لهم: دسموا نونته لئلا تصيبه العين. ومعنى دسموا نونته أي سودوا نونته، والنونة هي النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: أخرج الطبري من طريق محمد بن سيرين قال: كان رجل من باهلة، وهي منطقة عيونا أي كثير العين، فرأى بغلة لشريح القاضي فأعجب بها، فخشي شريح عليها أن تصيبها عين هذا الرجل، فقال له: إنها إذا ربضت أي إذا بركت لا تقوم حتى تقام. فقال الرجل: أف أف، فلم تصبها عينه، وإنما قال شريح ذلك حتى تقام أي حتى يقيمها الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فاعلموا رحمكم الله أنه قد تقع العين من الصالحين، وهذه الوقفة الخامسة، أنه قد تقع العين حتى من الرجل الصالح، وذلك إذا لم يذكر اسم الله تعالى على ما أعجبه. فإن عامرا رضي الله عنه أصاب سهلا رضي الله عنه بعينه لما رأى ما أعجبه ونسي أن يذكر الله. والصحابة رضي الله عنهم هم أكمل الناس إيمانا وأطهرهم قلوبا وأطيبهم نفوسا. وفي هذا كذلك دليل على أن العين قد تقع بمجرد الإعجاب وإن لم يكن معها حسد. قد تقع العين بمجرد الإعجاب وإن لم يكن معها حسد. فإن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أعجب بجسم وجسد وجمال أخيه سهل رضي الله عنه وأرضاه ولم يحسده على ذلك، وهذا يوجب عدم تهاون أحدنا أو أحد منا بأمر العين مدعيا أنه يمزح بها أو أن قلبه طيب طاهر أو أنه لا يقصد إيقاع الضرر ونحو ذلك، بل إن الترفع عن ذلك خلق نبيل وتركه زكاء دين ورجاحة عقل، وفيه الحرص على تآلف القلوب وحفظ العرض والاجتماع وعدم الافتراق. وأما الوقفة الأخيرة عباد الله فكيف تتقى العين قبل أن تقع وكيف تعالج إذا وقعت؟ عباد الله، اعلموا أن خير ما تتقى به العين وتستدفع أو يستدفع بها به شرها هو الاستعاذة بالله واللجوء إليه والمحافظة على الأوراد واستدامة تلاوة أذكار الصباح والمساء وقراءة آية الكرسي عند النوم وغيره من المواضع وقراءة المعوذات أطراف النهار وغيرها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يحصن العبد نفسه فإنه يسن له ويشرع أن يحصن أبناءه وأن يعوذهم. وخير ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أي يقصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ومما تتقى به العين قبل وقوعها، وهذا يقول من قبيل الرجل العائن أو المرأة العائنة ما أشرنا إليه سابقا في الوقفات السابقة من التبريك، فمن رأى من نفسه شيئا أعجبه فليقل اللهم بارك وليبرك على ما أعجبه ونحو ذلك، أو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما إذا أصابت العين ووقعت فإن من علاجها أولا: إذا عرف العائن يؤمر بالاغتسال للمعين، يغتسل العائن بالماء ويصب هذا الماء على من أصيب بالعين فيصب عليه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا أن يغتسل لسهل، وكما صح عنه أنه كان يأمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. ثانيا: ومن علاج العين بعد وقوعها الرقية الشرعية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد مضى معنا قبل قليل جملة من الأحاديث الآمنة بالرقية والاستعاذة من العين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي فقال: ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهلا استلقيتم له من العين؟ وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استلقوا لها فإنا بها النظرة. وعن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى من أبناء جعفر ضعفا فقال: ما بهم؟ فقالت: إن هؤلاء تسرع لهم العين، أفأستلقي لهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. عباد الله، ومن الرقى الواردة رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم التي رواها مسلم في صحيحه حيث كان يلقيه بقوله: بسم الله ألقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله ألقيك. وليحذر المسلم والمسلمة أن يقصد السحرة والعرافين الذين يضلون عن سبيل الله ويريدونه الضلال المبين، كما عليه أن يحذر من الرقاة غير الشرعيين الذين خالفوا هدي سيد المرسلين. وليحرص المسلم على أن يتعلم الرقية الشرعية ويرقي نفسه بنفسه أو يرقي عياله وأهله. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكفنا شر الحاسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل أعداء الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.